بعد المئة في مذاكرة أحاديث المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما زلنا وإياكم في أبواب الجنائز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. نعم، في هذا التبويب اتباع لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقبور، وسبق أن منهياته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقبور سواء في مجالات تعظيمها وتفخيمها أو فيما يتعلق بالنهي عن إهانتها وازدرائها نافت على 20 منهيا. وهذا منها بوب عليه رحمه الله بقوله: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، والثاني عن إيقاد السرج فيها، أي إيقاد الأنوار فيها، لأن اتخاذها مساجد يفضي إلى عبادتها، فيكون هذا من باب شرك الوسائل. والشرك الأصغر ما كان من الذنوب موصلا للشرك الأكبر يسمى شركا أصغر، وإيقادها بأنواع الإيقادات في السرج، الشموع، بالأنوار، بالإضاءات، بالنيران لغير حاجة، هذا من تفخيمها. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرج في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها قال: قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي، بموضع الشفقة وموضع النصح، كمال النصح لأمته، قال: وقد طرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها أي من الحمى كشفها ليتنفس، قال: قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز بين، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ففي الحديث معيبة اليهود والنصارى، معيبتهم باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. كيف تتخذ القبور مساجد؟ بأن تفخم وتعظم ويصلى لله عندها حتى يتطور الأمر فيصلى لها، كما هو شرك القبور الفاشي في كثير من البقاع للأسف الشديد. ثم يبنى على هذا المقام وهذا القبر مسجدا، ومنه كذلك أن يدفن الصالح، ومن يعتقد فيه الولاية يدفن في المسجد، سواء في داخل المسجد أو في مقدمه أو في مؤخره أو في فنائه التابع له، فيتطور الأمر إلى اتخاذه مسجدا وإلى عبادته والصلاة له. وقد ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما، ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة. وش وداهم الحبشة؟ أم سلمة مع أبي سلمة هاجرت معه، وأم حبيبة مع زوجها من هو؟ عبيد الله بن جحش. ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير أي التماثيل المنحوتة، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فأفاد الحديث برواياته على تحريم اتخاذ القبور مساجد، ومن اتخاذها مساجد الصلاة عندها، وقد ورد النهي عن اتخاذها مساجد إجمالا، ورد النهي عن الصلاة عند القبر والصلاة إلى القبر أن يجعله أمامه. بعض الناس يلبس يقول: لا يجوز أن تصلي إلى القبر تجعله قبلة لك وهو في المسجد، أما كون عن يسار ولا عن يمين ولا في الخلف ولا في الفناء، فناء المسجد، فهذا جائز، وهو بهذا يعارض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي لعن فيها ودعا فيها بالقتل على من اتخذ القبور مساجد، وهذا لفظ عام يشمل الصلاة عندها والصلاة إليها، وأن يشتمل المسجد على قبر في أي جهة من جهاته، لأن النهي مداره واحد وهو النهي عن تفخيمها وتعظيمها، فلا تكون هذه القبور هي مقصود المصلين كما هو الحال. تطور الأمر إلى أن صلي لها، تطور الأمر إلى أن دعيت من دون الله في تفريج الكرب وتحصيل أنواع الطلب، إلى أن تطور الأمر باعتقاد هؤلاء في القبور أنها تنفع وتضر في أهلها. هكذا طريق الشرك وطريق الغلو. وهذا اللعن وهذا الدعاء بالمقاتلة مع ما سبق من النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة عندها يدل على تفخيم هذا الأمر وتعظيمه. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذا فالصلاة عندئذ باطلة، لأنها تتعلق بأمرين: الأمر الأول بالبقعة، والأمر الثاني بالنهي الصريح المتعلق بأصل الاعتقاد. ولهذا الصلاة عند القبور أيا كانت إلا صلاة لا ركوع لها ولا سجود فهي باطلة، ويلزم إعادتها، ومع إعادتها التوبة إلى الله عز وجل منها. يرد السؤال فيما إذا كان بين القبر وبين المسجد فاصل من طريق أو زقاق أو جدر، فإن كان الفاصل طريقا فهذا لم يجعل القبر في المسجد ولا المسجد على القبر ولم يصلي إليه. فإن كان الفاصل بين القبر وبين المسجد جدار ففيه تفصيل، إن كان جدار المقبرة غير جدار المسجد فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة المفضية إلى ضمه للمسجد. وأما إذا كان الجدار جدار المسجد والقبر ملاصق له في نواحيه فإن أظهر أقوال أهل العلم النهي عن ذلك من باب نهي الذرائع الموصلة إلى ما توعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الأحاديث. وأعظم ما يردده القبوريون وأمثالهم المبررون لوجود المقابر، لوجود المساجد في المقابر أو لدفن أهل الصلاح في المساجد، استدلالهم بواقع الحال في وجود قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد، وهذا استدلال غالط وخاطئ، وهو تلبيس على المسلمين. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم أنه دفن في المسجد، ولا يجرؤ أن يقوله ما عنده بصر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما مات عليه الصلاة والسلام الموتة التي كتبها الله على بني آدم أصابت الناس فاجعة، وأصابهم خطب عظيم أطاش بعقول كثير منهم، فاختلفوا أين يدفنونه، فمن قائل ندفنه عند المنبر، ومنبره أين؟ داخل المسجد، ومن قائل ندفنه في مكان بارز، وهم يختلفون في ذلك. جاء الفصل على لسان أبي بكر بتوفيق الله له، فإنه ذكر لهم رضي الله عنه وهو الثابت في مثل هذه المواطن الراسخ في علمه، ذكر حديثا رواه هو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من ميت يموت إلا ويقبر حيثما يموت، فرفعوا جسده الشريف ليغسلوه وحفروا تحته فدفنوه في الموضع الذي مات فيه. ودفن أين؟ وين دفن؟ في حجرة عائشة، لأنه عليه الصلاة والسلام قبل موته بأيام جمع نساءه أمهات المؤمنين واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له رضي الله عنهن. إذن دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة في المسجد أو خارج المسجد؟ خارج المسجد. ولما مات أبو بكر دفن بجواره، دفنه الصحابة. ولما مات عمر استأذن، لما حضرته الوفاة استأذن من عائشة، أرسل إليها ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، وذلك أن الطبيب جاء إليه وسقاه لبنا فخرج اللبن من أمعائه، فقال له أوصي يا أمير المؤمنين، أي أن المنية أقبلت دنت، فبعث ابنه عبد الله يستأذن من عائشة أن يدفن مع صاحبيه، فقالت رضي الله عنها وعنهم إني كنت ظننت به لنفسي وإني لأوثره على نفسي هذا اليوم. فرجع عبد الله بن عمر فقيل لعمر هذا عبد الله قد رجع، فقال ارفعوني فطلع رضي الله عنه، فقال ما وراءك؟ قال أبشر يا أمير المؤمنين. قال أذنت؟ قال نعم. فحمد الله عمر، ومع ذلك من رهافة إحساسه ودقة فقهه خشي أنها جاملته، قال إذا أنا مت فغسلتموني فأقبل، فإن أذنت أن أدفن مع صاحبي فذا، وإلا فادفنوني مع المسلمين، لأن خشي عمر أن تكون جاملته رضي الله عنها بذلك. هل دفن نبينا عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ لا، دفن في حجرة عائشة، كما شرع لأمته أنه ما من نبي يموت إلا يدفن حيثما مات، وكانت حجرة عائشة خارج المسجد حقيقة وحكما، حتى كان في أواخر المئة الأولى إبان ولاية الوليد بن عبد الملك بن مروان، وفي زمنه اتسعت الأمور، ومما فعله أنه بنى القبة على الصخرة في بيت المقدس، وأعاد بناء المسجد وفخمه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلف في بنائه، وأدخل الحجرات في مجموع البناء، وكان أمير المدينة وقتها عمر بن عبد العزيز. وعمر رضي الله عنه أخرج الحجرات عن محيط البناء بجدار حجرة عائشة، ثم جدارا ثاني يشتمل الحجرات التسع، ثم جدارا ثالثا خماسي كهيئة المحراب المعكوس، ضلع جنوبي وضلع غربي وشرقي، والضلعان الشماليان على هيئة محراب معكوس. جاء الوليد بن عبد الملك وأخذ بيد أبان بن عثمان أحد علماء المدينة وفقهائها، أبان بن عثمان بن عفان، فقال: يا أبان، أي بنائنا أو بنائكم للمسجد؟ لأن عثمان رضي الله عنه من مآثره أنه وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له هذا التابعي الجليل جوابا دل على علمه وفقهه، قال: يا أمير المؤمنين، بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس. فأرسل الوليد يده، ما أعجبه هذا الرد. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، والله يستجيب لنبينا دعاءه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ما الجدران الثلاث؟ جدار حجرة عائشة، وجدار الحجرات التسع، والجدار الخماسي الذي اشتمل على الحجرات وما يلتحق بها من بيت فاطمة. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. إذن لم يدفن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا صاحباه رضي الله عنهما في المسجد، وإنما دفن خارج المسجد، فلا حجة ولا مستمسك ولا تلبيس ممن يدعي أنهم بهذا يجوز أن يبنوا المساجد على القبور أو يدفنوا الصالحين المعظمين عندهم داخل المساجد. وإلا رجع بذلك الملامة على رسول الله الذي نهى عن ذلك ولعن عليه ودعا عليه بالمقاتلة، ويرجع بالملامة على الصحابة الذين لم يدفنوه عليه الصلاة والسلام في المسجد، قصروا في بيان حقه حتى جاء المتأخرون فعرفوا حقوق من يزعمون فيهم الولاية فدفنوهم في المساجد. كل ذلك من حبائل الشيطان وشبهه التي تدرج وربما تقر في قلوب قليل العلم أو أصحاب الهوى أو من لهم أغراض. فلا يجوز الدفن في المساجد ولا بناء المساجد على القبور، ولو كان قبرا واحدا لمعظم أو غير معظم، ولو كان القبر على الله يعزكم قبر حمار أو غيره، لأن الشأن كله في توجه الناس للصلاة في هذا المسجد لخصوصية من يزعمون فيه من هذا القبر وهذا الضريح. فإن صلى عند القبر أو في مسجد فيه قبر أو بني مسجد على قبر وصلى فيه فالصلاة باطلة لنهيه عليه الصلاة والسلام ووعيده باللعن وبالمقاتلة على من فعل ذلك، وبنهيه أن يصلى إلى القبر أو عند القبر. ولم يرخص من ذلك إلا صلاة لا ركوع لها ولا سجود فيها، وهي صلاة الجنازة بفعله صلى الله عليه وسلم لما كبر على قبر المرأة السوداء أو الشاب الأسود الذي كان يقوم المسجد. طيب، إذا حصل مثل ذلك بأن بني مسجد على قبور أو دفن صالح في المسجد، فإن هذا منكر، وأي منكر؟ من الذي له أن يزيل المنكر؟ من له ولاية يزيله بيده، ومن ليست له ولاية يزيله بماذا؟ بلسانه إن استطاع، وإلا فالواجب بقلبه لأنه يستطيع القلب. ولهذا قال العلماء: إن كان المسجد هو الأسبق نبش القبر ودفن مع المسلمين إن كان من أهل الإسلام، وإن كان هذا إذا كان المسجد هو الأسبق، وإن كان القبر هو الأسبق هدم المسجد. طيب، إذا غلب الحالة الثالثة، إذا غلب على هذا المسجد اسم صاحب الضريح، مقام سيدنا فلان، مقام الولي الصالح فلان، وغلب عليه الاسم، فإن الصحيح أنه يهدم المسجد وينبش الضريح، لأنه وإن نبش الضريح بقي له الاسم فعاد مرة أخرى. والشريعة عنيت أيما عناية بحماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك الموصلة إليه، وهو ما قرره وفعله عليه الصلاة والسلام في حمايته جانب التوحيد. هذا خلاصة ما يقال في هذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. والمتخذين عليها، نعم، والمتخذين عليها المساجد والسرج والسرج والسرج، نعم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وغيره، وهو من رواية باذان أبي صالح، يقال باذان بنون، يقال باذان باذان بميم، وهو مولى أم هانة، واختلفوا في سماعه من ابن عباس، لكن الحديث يشهد له ما سبق من الأحاديث. قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، في لفظ عند أبي داود من وجه آخر: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وزائرات وزوارات بمعنى، وإن كان الزوار بصيغة المبالغة يدل على تكرار فعله، وهو دليل تحريم زيارة النساء للقبور. وفي الصحيحين كما سبق من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. فهذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، واللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله، دل على أن هذا الفعل ماذا؟ كبيرة من الكبائر. والمتخذين عليها المساجد، أي بنى المسجد على القبر، أو دفن ميته ومعظمهم في المسجد، فهذا كله يصدق عليه أنه اتخذ المساجد على القبور. المتخذين عليها المساجد أي مواضع الصلاة، صلي فيها أو لم يصلى فيها، لأن المساجد يراد بها مواضع السجود ويراد بها أماكن الصلاة. والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا نهي ثالث. إذن الأول في حديث ابن عباس لعنه عليه الصلاة والسلام زيارات النساء للقبور، والثاني لعنه المتخذين عليها المساجد، والثالث لعن المتخذين عليها السرج. والسرج جمع سراج، وهو ما يضاء به، سواء بودك أو بدهن أو بغاز أو بإضاءات مختلفة أو بشموع أو بإيقاد النيران، هذا داخل في عموم لعنه ونهيه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز ذلك. لماذا نهى عن هذه الثلاث؟ لأن هذه الثلاث مدعاة إلى تفخيم القبر وتعظيمه. زيارة النساء يحصل عندهن انفلات العاطفة، فسد النبي هذا الباب فمنعهن من زيارة القبور ونهاهن عن ذلك، ورتب عليه هذا الوعيد باللعن. طيب، ولأن بناء المساجد عليها اتخاذ السرج فيها مدعاة لتعظيمها وتفخيمها مما يجعلها ذريعة إلى الوقوع في الشرك، فهذا نهي منه عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور الثلاثة، ينضاف إلى أنواع النهي التي سبقت. والصلاة نهى عن أن يصلى إليها إلى القبر، وأن يصلى عندها، ومجموع هذين النهيين يشتمل عليه نهيه عن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها، ونهى أن يذبح عندها. فقد أورد الشيخ المجدد في كتاب التوحيد فيما جاء في أنه لا يذبح لله بمكان كان يذبح فيه لغيره، وذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة. وين بوانة؟ أي أبو علي، بوانة مع الجوال. طيب وين بوانة؟ ما هي بعيدة عن هكا الديار اللي أنت خابر، وين بوانة يا أخوان؟ ها ها، قريب إلى وين؟ أي لا ها، لا، الأبواء حول رابغ، الأبواء حول رابغ، بين رابغ وبين الحجرة، هذه الأبواء، وهي إلى رابغ أقرب. بوانة يا أخواني قريبة من الليث، بين السعدية وبين الليث، ومنهم من يقول بين طفيل وبين الليث، وطفيل جبل بنيت حوله قرية فيها حول 10,000 من السكان. فلما خص هذا الرجل نحر إبله بهذا الموضع لفت بذلك انتباه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ما الوثن؟ ما عبد من دون الله على هيئة صنم أو على هيئة غير صنم، كحجر أو شجر أو غار، يسمى هذا بالوثن. ولهذا قال: اللهم لا تجعل قبري إيش؟ وثنا يعبد، لأنه ليست على هيئة صورة آدم كائن. قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيعه ابن آدم، فلو كان فيها وثن من أوثانهم ما أمره أن يفي بنذره في هذا الموضع. ومنه تحريم الذبح لله عند القبور، يبدأ بالذبح لله وينتهي بالذبح لمن؟ للمقبور، إذ لا معنى من تخصيص الذبح عنده إلا لهذا. نعم. قال رحمه الله: باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى. ما الذي يصل الميت من القرب، جمع قربة، مما يفعلها الحي؟ هذا سؤال مهم، ويحتاج الناس إليه خصوصا عند تأجج عاطفة فقد الميت. يبي ينفع ميته، فما هي القرب التي ينفع فيها الحي الميت؟ هذه القرب للناس فيها كلام كثير. وقبل ذلك تأتي هذه العاطفة متقدة ومتأججة عند فقد الميت في أول أيامه، ثم يسلون وينسون ويتغافلون، فتضعف هذه الجذوة في نفع ميته. يعني الأمر عاطفي، ومع ذلك الشريعة دلت الناس على ما فيه خير لأحيائهم وأمواتهم. طيب السؤال، ما الذي ينفع الميت؟ ما هي القرب التي تنفع الميت من فعل الحي؟ ها؟ الذي يعرف يعطينا يمنه لا عدمنه. ها؟ أيوة الاستغفار هذا من الدعاء. اثنين، سم والحج والعمرة، كم ذي؟ أربعة. في غيرهن الصدقة الجارية. الصدقة ذكرها. يا الأخوان أهنا الشيء سلمك الله، هذا من الصدق. اي هذا وش علاقته بالميت؟ هذه قربة للميت ولا قربة لله؟ سببها الميت. هاي يا اخواني العلم، أبي فعل يفعله الحي ينفع به الميت. السبيل من الصدقة يا أبا علي، هذا اللي جينا من الجوال والانشغال به. ها يا أخواني سم، هذا اللي ذكره أبو علي. ذكر والدعاء، ليش تعيدون ما ذكره غيركم؟ الصوم. شوفوا يا أخواني، الذي ينفع الميت من عمل الحي هو ما جاءت به الشريعة فأذنت به. ومن تأمل في الأدلة في مواردها يجد أن الذي جاءت به الشريعة من أعمال الأحي ينفع به الميت ستة أعمال، عدوا معي، أعظمها وأنفعها وأيسرها على الحي وأنفعها للميت الدعاء، دعاء الحي للميت. ولهذا شرعت صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لماذا شرعت؟ دعاء من الأحياء لهذا الميت، كما سبق ما من مسلم يموت فيقوم عليه كم؟ 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، قبل شفاعتهم فيه. والدعاء يدخل تحت أفراده طلب المغفرة، طلب العفو، طلب المسامحة، طلب تكفير الذنوب، كلها دعاء. وهذا أعظم ما ينفع الميت من عمل الحي، وهو أيسره على الحي. حطوا بالكم على أيسره على الحي. ليه؟ لأن عند تجدد العواطف وثورانها واندفاعها عند موت الميت نبي ينفعه، نبي نحط، نبي نزين، فيشتغلون بالأقل أهمية وينتهوا ويتغافلون عن ما هو مهم عن الأهم وما هو أيسر. وهذا كما في العاطفة، وضحت هذه. الثاني مما ينفع الميت من عمل الحي الصدقة عنه، وبيأتي فيها أدلتها إن شاء الله. والصدقة أنواع، صدقة جارية وهي أعظم، كبناء مرفق ينتفع منه المسلمون، مسجد، مستشفى، مدرسة، حفر بئر، مرافق عامة، شق طريق، صدقة جارية، أو صدقة مرسلة. كم ذي؟ اثنين ولا ثلاث؟ ثلاث ولا اثنين؟ من يقول ثلاث؟ اللهم استر علينا وعليه. انا ابيكم تدققون الحساب، لاني بذكر ست وبسألكم عنها، ما هو ادربي الحسي هم يضيع الحسي. زين، الامر الرابع، الأمر الثالث مما ينفع الميت من عمل الحي الحج عنه، سواء حج فرض أو حج نافلة. إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها يا رسول الله؟ حديث ابن عباس في البخاري قال أرأيت لو كان، قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. وقلنا فرض ومثله نافلة، لأن الشريعة لم تفرق بين هذا وهذا، ولهذا أجمعوا على جواز حج البدل عن الميت من ماله أو من متبرع يتبرع به عنه. الأمر الخامس، الرابع، ترى يبغلطكم أشوفوا شو الصملة، ومع ذلك تشوفوا السجات الحين بأنواعها. الأمر الرابع مما ينفع الميت من عمل الحي العمرة عنه، فرضا أو نفلا. ودليلها حديث أبي رزين العقيلي قال حج عن أبيك واعتمر، ولأن العمرة ماذا؟ حج أصغر، فصحت عن الحي سواء إذا وجبت عليه أو نذرها أو نافلة. نعم، الأفضل في النافلة أن يحج ويعتمر عن نفسه ويدعو لميته، هذا الأفضل، لكن ما نقول لا حج النافلة وعمرة النافلة عن الميت ما تصح. وش الدليل على أن هذا هو الأفضل؟ من يعرف الدليل على أن الأفضل أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه يدعو للميت؟ فعل سيدنا صلى الله عليه وسلم، ماتت خديجة وتسوعيون عليه الصلاة والسلام، مات أو متن بناته الثلاث في حياته، أولهن من؟ رقية، ثم زينب، ثم أم كلثوم. مات حمزة، ومن حمزة في قلبه عليه الصلاة والسلام؟ حج عنهم واعتمر عنهم؟ لا، دعا لهم بالإجماع، دعا له. الأمر الخامس مما ينفع الميت من عمل الحي صوم الواجب عنه. صوم إيش؟ الواجب. ما صوم الواجب؟ يشمل من عليه قضاء من رمضان، يشمل الكفارات، يشمل النذر، فكلها يصدق عليها أنها صوم الواجب. والدليل ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. شاهد من مات وعليه، أي وجب عليه صوم، فخصصنا بذلك الصوم الواجب دون الصوم النافلة والمستحب. لو قال بصوم الأيام البيض واهديها، أهدي ثوابها لميتي، تصح؟ ما تصح، لأن الحديث مورده في الصوم إيش؟ الواجب، من مات وعليه صوم. وذهب الإمام أحمد إلى رواية في الحديث خرجها أبو داود وأحمد وغيرهم، من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. قالوا وهذا لفظ خاص يحمل عليه اللفظ العام في صوم النذر، وهذا منصوص الحنابلة رحمهم الله. والدليل أعم، فإن الحديث عام، من مات وعليه صوم يعني وجب عليه صوم، نذر وغير نذر صام عنه وليه، لأنه بهذا أفرغ ذمة الميت مما تعلق به من وجوب هذا الصوم نذرا أو قضاء أو كفارات ونحوها. الأمر السابع، السادس، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، راتبنا من الرباط ست ومن يرد زيادة يزت، يقولها الشيخ البواردي الله يرحمه. الأمر السادس مما ينفع الميت من عمل الحي قضاء الديون عنه. أن تقضي وتسدد ما على الميت من ديون متعلقة بذمته لغيره، سواء دين لله أو ديون لمن؟ للآدميين والمخلوقين. فإنك إذا سددت ما عليه برئت ذمة الميت. وش الدليل؟ أحاديث، ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، تقدم عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها فوقف، ثم رجع القهقرى، ثم وقف والتفت إلى ذوي الميت، قال: أعليه دين؟ منه هذا عليه دين؟ الميت. الميت. قالوا: عليه ديناران يا رسول الله. عليه كم؟ ديناران. قال: تقدموا فصلوا على صاحبكم. ما قال لا تصلون عليه، ما هو بكفو، ما يستاهل، حاشاهم. قال: تقدموا وصلوا عليه. ففطن لذلك الصحابي الجليل من سادات الأنصار وسادات الصحابة وسابقتهم، أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وعنهم. ما اسم أبي قتادة؟ ترى هذا سؤال تنشيطي، تحريك للمياه الراكدة. ها؟ تفضل. الحارث ابن ربعي. منين؟ من الأوس ولا من الخزرج؟ أي حسنت، هذا والله المخرج، مع أول ما شاء الله مخرج راح. هو خزرجي أنصاري، فطن لهذا، هذا يدل على رهافة إحساسه وحضور ذكائه وتوظيفه في نفع هذا الميت. صلاة النبي على الميت ما هي مثل صلاة غيره، ولا لا يا أخواني؟ فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. من تحملها عن الميت؟ تحملها أبو قتادة وهو بعيد منه، إلا أنه من الأنصار، فأشار صلى الله عليه وسلم برأسه: أي نعم. لما تحمل الحي عن الميت برئت ذمة من؟ الميت. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ما بعد جاء الشهد الثاني، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة من الغد: أديت الدينارين عنه؟ قال: لا يا رسول الله. فهذا السؤال من النبي أثار أبي قتادة، فبادر رضي الله عنه فسددهما، ثم سأله بعدها: أديتهما عن؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. خرجاه في الصحيح. وش دل ذلك؟ على أن تسديد ما على الميت من ديون يبرئ من؟ الميت، فينتفع بذلك، سواء سددتها أو تحملتها عند الدائنين. ترى ديونكم عندي، بشرط أن يقبل الدائنون ذلك، إن لم يقبلوا لم تبرأ بذلك ذمة الميت. كم هذه يا أخواني؟ ستة. تبون سابع ولا ما تبون؟ ها؟ لا مانع من زرقته بوالدته، عد الست وانا أخوك: الدعاء والصدقة والحج. خل الحج أزين عامة، واجب وغير واجب، والعمرة، والصوم الواجب، وقضاء الدين. أضاف الفقهاء أمرا سابعا، ما هو؟ قالوا: الطواف، يطوف سبعا أو أكثر ويهدي ثوابه للميت. وش دليلكم؟ قالوا: لأن الطواف بعض نسك يصح إفراده. أليس العمرة فيها طواف وركنها؟ أليس الحج فيه طواف؟ في ثلاثة أطوفة الحج: طواف الحج ركنه، وطواف القدوم سنة في حق من ومن؟ القارن والمفرد. وطواف الوداع واجب في حق من الآفاقيين غير أهل مكة، فقالوا الطواف نسك يصح إفراده، فصح نفع الميت به لأنه بعض النسك، بعض حج وعمرة. وضح هذا؟ لو قال بسعى بين الصفا والمروة واهدي ثوابه للميت يجوز؟ لا يصح، لأن السعي لا يصح إفراده. ها؟ لو قال بروح أسعى من غير عمرة ومن غير حج، هل ينفع سعيه في القرب؟ لا ينفع، لا للحي ولا للميت، لأن الله جل وعلا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإيش؟ فمن حج البيت أو اعتمر ما فيه إلا الثنتين فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وضحت هذه؟ سؤال آخر بطريقة أخرى، قال لله نذر علي إني أسعى بين الصفا والمروة، كيف ينفذ هذا النذر؟ لو ذهب وسعى من غير حج أو عمرة ما صح فعله، والطريقة أنه يذهب فيحرم من الميقات إما بعمرة وهو الأوسع أو بحج في وقته ويأتي به ويؤدي هذا النسك المشتمل على ماذا؟ السعي. على السعي. مثله لو قال لله علي أن أقف بعرفة أو أرمي الجمار أو أبيت بالمزدلفة في عبادة أو أحلق رأسي في عبادة، لم ينعقد ذلك إلا بإيش وإيش؟ بحج أو عمرة. إذن صح الذي ينفع الميت من عمل الحي كم؟ سبعة. طيب، جمهور العلماء قالوا وينفع الميت كل ما كان قربه غير التوحيد والصلاة. لو قال بشهد أن لا إله إلا الله توحيد عن الميت ينتفع بها؟ لا، لأن التوحيد مبناه على خضوع قلبه لله بالتوحيد، ولو كان ينفع ذلك لنا نفعه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب 43 سنة حاد من ظهره عليه صلى الله عليه وسلم. حتى الصلاة إذا مات اللي ما يصلي قال بصلي عنه تنفعه؟ ما تنفعه. وهذا القول مرجوح وإن قال به الجمهور أو قال به من قال من الأكابر، لأن العبرة في هذا على الدليل وموارده، والصحيح أنه لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات. وثمة قول أنه لا ينفع الميت إلا ما عمل فقط، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نقول هذا الدليل عام، جاءت السنة بهذه الستة الدالة على انتفاع الميت بها. هذا يا أخواني إجمالا لهذه المسألة التي هي من الأهمية بمكان، والحاجة داعية إليها بكثير من الأحيان، وفقهها وفهمها مهم لينتفع أمواتكم بالقرب التي تنفع من الأحياء. وهذه القرب فعلها قريب أو بعيد نواها للميت، أي الستة أو السبعة نفعته بإذن الله. سؤال، اعتمر عمرة قال هذه العمرة نويتها لجميع موتى المسلمين، تصح؟ ها؟ مما نسأل عنه في الحرم غير مرة، يأتي السائل خصوصا من إخواننا في العراق يقول أنا نويت عمرة لشهداء العراق، تصح؟ نقول العمرة والحج لا ينعقدان إلا عن واحد، حتى عن والديه ما تنعقد إلا عن واحد. إذن النسك الذي لا ينعقد عن إلا عن واحد لا ينفع إلا واحدا. طيب شو يسوي؟ نقول انوي النسك عن نفسك عمرة أو حجة وادعو فيه للمسلمين ينتفعون بدعائك. ولهذا قلنا ونعيد نبدي إن الدعاء للميت الدعاء من الحي للميت أنفع ما ينتفع منه الميت، وهو أسهل ما يكون على من؟ على الحي. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يرفع في قبره درجة انقطع عنه العمل وهو في برزخه يرفع في قبره درجة فيفرح فرحا لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول مما هذا يا ربي؟ فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك. معنى الاستغفار يعني اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما يقول استغفر الله استغفر الله وأهدي ثواب الذكر للميت. وضحت يا أخواني؟ وضحت هذه المسألة؟ نفتح المجال للأسئلة؟ أبشر أنا خالف، لأن هذه مسألة جليلة ومهمة ومبناها على شفقة الأحياء على أمواتهم وانتفاع الأموات بما جاءت الأدلة أنه ينتفعون بها من عمل الأحياء. تفضل. صلاة أي قراءة القرآن الفاتحة ولا الختمة؟ والفاتحة أختها، هذه أخت هذه، هذا بعض من كل. هل قراءة القرآن كله أو بعضه أو الفاتحة وإهداها لروح فلان أو للميت ينتفع بها؟ هل جاء في الأدلة التي سمعتموها قراءة القرآن وجنس الذكر؟ لا، الصحيح أنه لا ينتفع بها الميت. ومن دلائل ذلك أن قراءة القرآن حث عليها ديننا ورغبنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ورتب على قراءة الحرف الواحد من القرآن إيش؟ حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لما لم يقل اقرأوا القرآن واهدوه لأمواتكم كما قال تصدقوا عن أمواتكم كما يأتي، وكما قال حجوا عنهم واعتمروا عنهم وأدوا الديون عنهم وصوموا عنهم الصوم الواجب وادعوا لهم. فهذا شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يأمر به، دل على أنه غير مشروع. سواء قراءة قرآن أو أذكار صباح ومساء، تسبيحات تهليلات تحميدات تكبيرات تهليل حوقلة استرجاع وتهديها للميت لن ينتفع بها لعدم وروده، فصار من العمل المردود على صاحبه. نعم. سم لا لي وراك. أي نعم نعم. العمرة عن الميت بعض الناس يقول ما جت فيها دليل، نقول أين حديث أبي رزين العقيلي اليماني من جماعتك لما قال حج عن أبيك واعتمر؟ دليل ولا مو بدليل؟ دليل. مش الدليل انه فرض؟ حديث عام. ثم العمرة حج أصغر، لكن قلت لكم هل الأفضل أن يخص العمرة عن الميت إذ لم يوصه أو يجعلها عن نفسه ويدعو للميت؟ وش قلنا لكم فيها؟ الأفضل يجعل العمرة والحج عن نفسه ويدعو فيها للميت، لأنه فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. كم اعتمر من عمره؟ أربع. أربع. كم؟ ثلاث ولا أربع؟ أربع. أربع ولا خمس؟ خمس ولا ثنتين؟ اصمروا يا ملش عام. أربع. عدهن يا ولدي. عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون تحسب عمره ولا ما تحسب؟ بالإجماع تحسب عمره. ثانية عمرة القضية التي قاضى فيها أهل مكة، في السنة السابعة في ذي القعدة، وتقال لها ويقال لها عمرة المقاضاة ويقال لها عمرة القضاء. العمرة الثالثة عمرته من أين؟ من الجعرانة، مرجعه من غزوة حنين. العمرة الرابعة العمرة التي قرنها مع ماذا؟ مع حجته. هل جاء في عمره الأربع أنه نواها لميت؟ لا، والأصل أنها له، إذ هذا الأصل الذي لا يصح أن يورد في هذا المقام غيره، ويدعو فيها لميته إذا أراد عمرة أو حج ينتفع به، إلا أن يكون الميت لم يعتمر أو لم يحج، فهذا من نفعه بها، أو أوصى بأن تعتمر عنه، يعتمر عنه أو يحج عنه. فما حكم الوصية؟ إن كان فيها غلة يجب إنفاذها، ومن لم ينفذها آثم، دخلت في عموم قول الله جل وعلا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن كان ما في غلة، لأن الحج والعمرة يبي مصاريف، فيستحب للحي أن يحج ويعتمر عنهم، يستحب استحبابا. إن لم يوصي فيجوز أن يحج ويعتمر عنه نافلة، والأفضل أن يجعلها عن نفسه ويدعو فيها لميته. سم أي يقول في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة التي قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. دل على وجوب القضاء، ولم يدل على أنه لا يجوز النافلة، وإلا توسعنا في محل الدليل في غير ما دل عليه. وضحت؟ وقد دل على الجواز من أحاديث أخرى. سم أي نعم. يقول: ما فرح عمر رضي الله عنه في دفنه في جوار رسول الله وأبي بكر، لحبه العظيم لهما، لا لأن الدفن بجوارهما ينفعه. ليس للإنسان إلا ما سعى، وإنما لحبه لهم. كمن يوصي من آبائكم وأحبابكم: إذا أنا مت ادفنوني جنب أبوي وجنب أمي، لحبه لهم، لا أنه ينتفع بدفنه بجوار أبي أو بجوار أمه. وضحت يا أخواني؟ هنا سم ها؟ أي عائشة أي أي استمرت رضي الله عنها وبينها وبين القبور حائل، بينها بين القبور حائل في أول الأمر ستار، ثم خرجت من ذلك إلى حجراته الأخرى صلى الله عليه وسلم، وهذا الحائل فاصل حكمي في صلاتها، لأن ما لها إلا هالمتان رضي الله عنها، هذا بيتها. نعم سم إذا كان الميت مات وهو لا يصلي وأنت تعلم ذلك منه فلا تنفعه لا حج ولا عمرة، أوصى أو لم يوصي، لأن اللي ما يصلي ما هو على ملة الإسلام، ليس على ملة الإسلام. الوقت حولنا ولا ايش باقي؟ لا يا شيخ هذا استغفر الله استغفر الله. من نظراتي وسلمك الله. اي طيب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح نستجيب منك وعسى ما يجينا ثالث يمنعك لو مات الميت ايوه نعم نعم والسؤال نعم عذاب القبر ونعيمه يعني نعم يقول سلمكم الله في سؤاله إذا كان على الميت ذنوب معاصي كبائر ومات فإنه يعذب بها بحسب ذنوبه تحت مشيئة ربه سبحانه فإذا حج عنه تكفر عنه ذنوبه نقول لم يصح أن الحج يكفر الذنب إلا الحج المبرور فإن كان الحج مبرورا حجه هذا الحي عن الميت وقبله الله بالحج المبرور فإن الله يدحم ما على الميت من الذنوب كما لو أدى الحج عن نفسه بشرط أن يكون الحج ماذا؟ مبرورا وهو الحج المشتمل على أربعة أمور الأول أن يكون لله لا حظ فيه لأحد غيره الثاني أن يكون على وفق ما سنه وشرعه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إحداث أو ابتداء الثالث أن يكون سالما من الرفث، الرابع أن يكون سالما من الفسوق ومنه الجدال بغير حق. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حج هذا حجا عن نفسه أو حج ناويا به بدلا عن غيره، فإن كان مبرورا دحم الذنوب من فضل الله عز وجل. نعم نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50، وأن عمرا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. رواه أحمد. هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكثير منكم يا أخواني أول مرة يسمع بالحديث، أليس كذلك؟ فإن العاص بن وائل هذا الذي جاء وعيده في القرآن: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فإنها نزلت في العاص بن وائل وقيل في غيره، وهو والد عمرو بن العاص. قالوا: ورث العاص بن وائل ولدين هشام وعمرو. فقال عمرو رضي الله عنه، عمرو بن العاص كما يرويه ابنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: يا رسول الله، إن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة. وش البدنة؟ الناقة. وكانوا ينحرونها لله إطعاما لوافد بيته، وهم على شركهم وجاهليتهم. إذن هم يعبدون الله يعظمونه، ننجى الخلل من إشراكهم مع الله غيره في العبادة. قال: وإن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن هشام بن العاص يعني عم عبد الله بن عمرو أخو عمرو نحر حصته 50، يبي يجعلها بريرة عن أبيه في الجاهلية. سأل عمرو رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. رواه أحمد. وش دل على أن من لم يكن مؤمنا أو مسلما لا ينفعه القرب مهما كانت؟ إذن تنفع من القرب؟ اللي يصلي ولا اللي ما يصلي؟ تنفع المسلم، لأن اللي ما يصلي ما هو مسلم. نفعه إيش؟ ما تصدقت به هذه النحائر وما صمت عنه. حديث رواه أحمد وغيره، وأعلوه بأن الحسن البصري لم يسمعه من عبد الله بن عمرو، لكن دل عليه في مدلوله الحديث الأخرى، وهي ماذا؟ ما سبق: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. إذن لينفع الميت وشو؟ صوم الواجب للنافلة المطلقة، والنذر ينفع الميت إذا كان مسلما، أما غير المسلم لو تنحت له الجبال ما تنفعه، لأنه منع منه مانع عدم الإسلام أن ينتفع بهذا. ولما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه: من أبوه؟ حاتم طي كما يسميه الأعاجم، حاتم كرم. سأل أبا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وعن كرمه، هل ينفعه ذلك؟ قال: إن أباك أراد أمرا فأدركه، طلب أمرا فأدركه، الثناء والمدح والذكر. وإنه لم يقل: يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأن هذا القول معناه الإيمان، كما سألت عائشة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي ابن عم جدها أبي قحافة، وكان من سادات العرب ومشاهيرهم في الكرم، صاحب الجفنة، جفنة عظيمة اللي على راحلته يأكل منها. تشفتوا الجفان العظيمة في مداخل بعض المدن وأطرافها، جفان تباس كبار تشبه جفنة عبد الله ابن زيد بن جدعة. أحد منكم راح البقعة أو ما تعرفون بقعة؟ محافظة في شمالي غربي شمالي شرقي حائل، إذا دخلتها ولا جفنة مش كبرى في الدوار تذكرنا بجفنة عبد الله بن زيد بن جدعة من كرمه. قالت عائشة: يا رسول الله هل ينفعه ذلك؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا العمل إن لم يتأسس على اعتقاد لا ينفع صاحبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات ولم يوصي، أفينفعه أن أصدق عنه؟ قال: نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذا دليل على الصدقة، أن الصدقة تنفع الميت، سواء صدقة واجبة بإخراج الزكاة التي في ذمة لله، أو صدقة مطلقة مستحبة. فقد روى مسلم وأحمد والترمذي وغيرهما أن محدث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات ولم يتصدق، أفأتصدق عنه؟ قال: نعم تصدق عنه. هذا المورد في جواز الصدقة عن الميت نفلا أو فرضا. بماذا؟ بما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي فيه حديث السعدين. من السعدان؟ سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنهم، وسعد بن مالك. من سعد بن مالك؟ ابن أبي وقاص. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وهذا الرجل من هو؟ سعد بن عبادة الخزرجي. فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى، قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي خرجت نفسها، ماتت يعني، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: تصدق عنها. قال: تصدق عنها. ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام أهي صدقة واجبة كزكاة فطر أو نذر أو زكاة واجبة أو صدقة مستحبة، فبقي اللفظ على عمومه إذ لا مخصص له من جنسه في ألفاظه وأحاديثه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. نعم، هذا حديث ثالث دل على أن الصدقة تنفع عن الميت، أوصى أو لم يوصي، تبرع بها الحي، سواء لصدقة واجبة أو صدقة مستحبة. ففي حديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تتصدق، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأشهدك أن لي مخرفا، والمخرف أي نخل، سواء النخلة واحدة أو أكثر، فأنا أشهدك أنه صدقة عن أمي. استشهد عليه النبي. نعم، دل على أنه مشروع بالأمرين، بالجواب على السؤال وبشهادته على أن هذا المخرف صدقة من هذا الحي على أمه، فدل على انتفاع أمه بهذه الصدقة وهي المخرف، والمخرف أي النخل لأنه الذي يخرف. نعم. وعن الحسن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. رواه أحمد والنسائي. الله أكبر. في هذا صدقة، والأصل الحديث أصله في الصحيحين في صدقة سعد بن عبادة عن أمه، لكن هذه الرواية عند أحمد وغيره في نوع هذه الصدقة، حديث الحسن وهو على المشهور الحسن البصري، وقيل الحسن بن علي، أن سعد بن عبادة سيد الخزرج قال يا رسول الله إن أمي ستت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أو إن أمي ماتت أفأتصدق عنها، يريد أن يبر وينفع هذا الحي أمه التي ماتت. قال نعم تصدق عنها. فسأل النبي عن أفضل الصدقة، قال سقي الماء. فهذه صدقة آل سعد، آله يعني بنوه وذووه في المدينة، هي في سقي الماء عن أم سعد، يدخل فيها حفر الآبار وإجراء العيون وتمديدها ينتفع منها الأحياء، أوادم وغيرهم ممن ينتفعون بالماء، فتكون هذه من الصدقة الجارية التي ينتفع بها الحي والميت، انتفاع الميت بإجرائها بالنية عنه، وانتفاع الحي بتسببه بذلك، إذ التعامل في ذلك مع الله. لا يجي واحد يقول طيب أيهم أعظم أجر، ينقص أجري ولا ما ينقص؟ هذا من سوء ظنه بربه، لأن التعامل مع كريم أكرم سبحانه. ما تتعامل مع أهل الدنيا يحاسبونك على الدرهم والقنطار. وفي شريعتنا أن من دل على خير كان له مثل أجر فاعله، وربما زاد عملك أنت أيها الحي بما قصدت من الخير في نفع وبريرة أمواتك. نعم. باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك. الآن مات الميت وفرغنا من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والدعاء له بالتثبيت وما يتعلق بالقرب التي تنفعه، مسألة الشيء التعزية، التعزية لأهل الميت وللميت، ها؟ لأهل الميت، نجعلها عقب الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.